بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سؤال: أي ذنب من الذنوب فيه إذان من الله بحرب لمن يتعامل فيه، وأي ذنب من الذنوب أدنى كإتيان الرجل أمه؟ الربا. فإن الغيبة أعظم عند الله من الربا، إن الغيبة هي أربى الربا. أليست خطيرة؟ أليست خطيرة؟ أليست خطيرة؟ ردوا. مشهد: قصة عجيبة لكني رأيتها بنفسي، وجدتهم واحد منهم ينكت. تدرون بماذا النكتة؟ قنبلة قنبلة قنبلة في جاه الله وملكوته. مصيبة مصيبة, مصيبة. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تصرفات: هل كلب رفيدك في أخباره؟ قال: هذا لا يهمك، حمار ما في خير. كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت بشدة نتنها وقبحها. فجأة: صلاة طارت، زكاة طارت، صدقة طارت، بر الوالدين طار، أموره طارت، كلش طار. كلمة تهز أمة يزل بها إلى النار. خسارة: ليش ليش ليش؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عرفت، حرمة عظيمة، هناك لحم وهنا لحم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شلون أكل لحم أخوي؟ أخواني، سؤال أسأله نفسي وإياكم: من اللي يأكل لحم أخيه من الحيوانات؟ من هو؟ الكلب. فلا تكونوا كالكلاب. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لساني حقي تشهد علي؟ نعم. لا أريد لساني أن يشهد علي، لا أريد أن أكون مفلسا من أعمالي. أسكت وتطلع غيبة؟ نعم، الإيماء غيبة. عظة: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. الصيام صيام القلب أولا عما حرم الله من غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وشك وريبة وكذب. قبل الندم: من يوم ما تسمع لكن ولا بس انحش اهرب اهرب. يا اخي ولدي ما اغتابه؟ خسارة. كيف؟ لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. بس حقد كذا، ومن مات قلبه قبل جسده فقد هلك. صيام قلب. محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الجبير، والتي خص بها أنس للإنتاج الإعلامي والتوزيع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم الحي القيوم أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم. وأسأله سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد الحي الذي لا يموت الغفور الرحمن التواب أن يغفر لوالدي ووالديكم. اللهم اغفر لوالدي ووالديهم وأعني وإياكم على برهم أحياء أن كانوا أو أمواتا. صيام قلب، آية أسمعها منذ 40 عاما، آية يقولها كل خطيب مسجد قبل رمضان بجمعة أو بعد رمضان بجمعة، آية أسمعها منذ 40 عاما للأسف لم أسمعها عاما بقلبي، آية تهز أمة، آية عندما سمعتها من الإمام ذاك اليوم أو تلك الجمعة قلت أهي في كتاب الله؟ أين أنا من هذه الآية؟ آية ختمها ربي بكلمتين تهز أمة. تعجبت ماذا يقصد ربي بهاتين الكلمتين؟ لماذا ربي ختم هذه الآية بتلك الكلمتين؟ ليش؟ ليش؟ سألت نفسي، فكرت، أين أنا؟ معقولة أنا لا أعلم؟ ليش آية يقول ربي فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم؟ ليش كتب علينا الصيام؟ سؤال يسأله الناس. مسكت راسي، ماذا يقصد ربي بهذا؟ ماذا يقصد ربي بهالكلمتين؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يرسلها إلي؟ ما هي الفائدة التي يجب أن أستفيد؟ إخواني، مشكلتي أنا والمقصرين أمثالي أننا نقرأ الآيات ولكن بألسنتنا وعيوننا، نقرأ الآيات ولا نقف عن خواتيمها، نقرأ الآيات ولا ننتبه بماذا تبدأ. إخواني، هذه الآية تحتاج منا إلى وقفة ووقفات. مسكت راسي، لعلكم تتقون، ما معناها؟ بمفهوم جراح قلب يعني أني أنا خالد الجبير في واحد رمضان عندي 3 ذنوب، المفروض في 30 رمضان يكون عندي ذنبان أو ذنب واحد أو لا ذنوب. هذا المفهوم اللي فهمه جراح قلب. لعلكم تتقون يعني أزيدكم تقوى. نظرت إلى حالي وحال المسلمين المقصرين أمثالي ووجدت ذنوبنا يا أخوان هي في رمضان وهي في شوال وهي في المحرم وهي في ذي القعدة وهي في جماد الآخرة وجماد الأول، هي كما هي لا تتغير. إذن أين الخلل؟ لا بد أن يكون هناك خلل. كتاب الله حق، نزل بالحق من رب الحق سبحانه وتعالى. إذن أين الخلل؟ الخلل وين؟ وجدته للأسف فيني وفي المقصرين أمثالي. ذهبت إلى التفاسير لعلي أجد أمور معينة، لعلي أشخص نفسي. أخواني، مشكلتي ومشكلة المقصرين أمثالي من المسلمين أننا لا نعرف أننا مرضى فنعالج أنفسنا. لابد أن نشخص أنفسنا، لابد أن نعرف أنني مريض. إذا لم أعرف أني مريض فلن أستطيع أن أعالج نفسي. إذن لابد من التشخيص، وهذا الذي ذهبت إليه أبحث في لعلكم تتقون، لعلي أجد تشخيصا لحالتي وحال بعض المقصرين أمثالي. ليش ما نستفيد من الصيام؟ أخواني، أصبح كثير منا لا يعلم أنه مريض. أتدرون من الذي لا يعلم أنه مريض؟ 2، أما مريض نفساني قد ذهب عقله، أو طفل في سنة أو سنتين، تأخذ ولدك للدكتور، من يوم يشوف الدكتور يصرخ، لا يمكن ولدك يجي يقولك يا بابا ما ودني للدكتور أنا عندي كذا، لا، لابد أن تأخذه ويصرخ، توديه الدكتور وتمسكونه ويربطونه ويعطونه بعض المرات مخدر أو مهدئ علشان يكشفون عليه. للأسف أصبح بعض المسلمين لا يعلم أنه مريض حتى يعالج نفسه. إذن هنا أنا لابد في الأول أن أشخص نفسي، ما هو مرضي الذي يجعلني لا أزداد تقى عندما أصوم رمضان؟ وإذا بي أجد أحاديث عظيمة تهز أمة، أحاديث سمعتها كثيرا وسمعها قبلي كثير من الناس، ومعلقة في المساجد ومعلقة في المدارس ومعلقة في كل مكان، ولكننا نقرأها بأعيننا ونسمعها بآذاننا وما عمرنا مرة نقشناها على صدورنا. أخواني، كما قلت لكم، ذهبت إلى التفاسير وإذا بي أقع على أحاديث عظيمة كلها لأبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الأكل والشرب، أجل عن إيش؟ إنما الصيام عن اللغو والرفث. وعنه أيضا رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إخواني، لما قرأت هذه الحديث تفكرت فيها، بديت أمسك اللغز، بديت أحل المشكلة. ليش ما استفيد من صيامي؟ لماذا أصوم وكأني لم أصم؟ لماذا أصوم ولا أزداد تقى؟ لماذا أصوم ولا يردعني هذا الصيام عن أمور أخرى محرمة؟ أخواني أخواتي، سؤال يجب أن أطرحه على نفسي وعلى بعض المقصرين أمثالي. كم منا إذا صامت معدته عما أحل الله من طعام وشراب، صام قلبه عن الحرام من الغيبة والنميمة والكذب والغش والخداع؟ أخواني أخواتي، أسئلة من قلبي، أسئلة أسألها نفسي في الأول. إن كان صيام المعدة في شهر من أشهر السنة واجبا، فإن صيام القلب عما حرم الله من غيبة ونميمة وحقد وحسد وغل وشك وريبة واجب في جميع أشهر السنة. أخواني أخواتي، قصة عجيبة عجيبة غريبة لرجلين أهل طاعة، ظاهرهم عبادة ودين وزهد، في الروضة يقرؤون القرآن. تعجبت منهم، غبطتهم، قاعد أسأل متى جو ذولا؟ ما شاء الله جايين من الظهر، قاعدين من أمس، قاعدين هنا، ما شاء الله شوف جايين مبكرين، جايين فيهم. وما زلت أغبطهم وأتمنى أن أكون مثلهم، إلى أن وصلت وسلمت وصليت سنة المسجد، ثم أخذت مصحفا لأقرأ. يا أخواني، ورأيت العجب، قبل 5 دقائق من الأذان إذا بواحد منهم يقفل المصحف وينظر إلى جاره يقال له: هل كلب رفيدك في أخباره؟ فرد عليه الثاني قال: هذا لا يهمك، حمار ما في خير. أي شيطان زارهما؟ كل هالوقت قرآن وحفظ وقاعدين، ودخل الشيطان. تحسبوني سكت؟ لا والله ما سكت. سلام عليكم، سلمت على اللي على يساري، قلت: يا أخي من متى وأنتم هنا؟ تدروا متى؟ قال لي: من متى وهنا؟ من الساعة 9:30 صباحا. ومتى تروحون؟ قال: قبل الأذان بنص ساعة، أذان المغرب. من 9:30 صباحا إلى قبل أن يؤذن المغرب بنصف ساعة وهم في عبادة. ودخل الشيطان عليهم بغيبة وكذب وافتراء. علمت أن حنا في خطر. قصة عجيبة لكني رأيتها بنفسي. قصتان، الأولى من عهده صلى الله عليه وسلم، والأخرى من المستشفى العسكري بالرياض. أما الأولى، روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون الناس. ريح الذين يغتابون الناس، جيفة منتنة في عهده صلى الله عليه وسلم. أما قصة المستشفى العسكري بالرياض، فهي والدة أحد طلبة العلم في الرياض، وهو إمام وخطيب لأحد مساجدها، يقول لي: احتضرت أمي في المستشفى العسكري، وعندما بدأت الاحتضار إذا بها يفوح منها رائحة عجيبة عجيبة. هي العنبر؟ لا والله أحسن من عنبر. هي المسك؟ لا والله أطيب من المسك. رائحة كلما تزداد في الاحتضار تزداد هذه الرائحة في الانبعاث، وأتعجب. تزداد وتزداد وتزداد إلى أن قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم خرجت روحها. سألته: وش أمك عليه؟ قال: أمي. اسمعوا يا أخوان، اسمعوا يا أخوان، اسمعوا. وأسأل الله أن تكون هذه القصة لي ولكم موعظة، ولا تكون لي ولكم نكالا لما بين أيدينا وما خلفنا. أخواني، ودي أن تكون هالقصة لي ولكم موعظة، فنمسك اللسان. اسمعوا ماذا قال. قال: أمي من يوم ما عرفتها لم تغتب أحدا، ولم تسمح لأحد أن يغتاب في مجلس هي فيه. أمي إذا اغتبنا عندها طردتنا وهجرتنا 3، وأنبتنا ومدحت الذي اغتيب. عرفت بقي شيء في القصة. إن رائحة الغرفة يا أخوان جلست يومين وهي في مسك وعنبر، طيبت لسانها بذكر الله، فطيبها المولى قبل أن تمسك بالمسك والعنبر. آية يقول ربي فيها: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. من منا فكر في هذا؟ من اللي يأكل لحم أخوه؟ وليش ربي شبه هذا؟ شلون أكل لحم أخوي؟ فقال لي ولكم واتقوا الله، يعني تب من الغيبة، إن الله تواب رحيم. أخواني بسأل سؤال، هل في واحد منا من الحاضرين والحاضرات فكر في هالآية ايش معنى أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ من اللي يأكل لحم أخيه من الحيوانات؟ من هو؟ لازم أفكر. حيوان واحد، خلق من خلق الله واحد، الذئب لا عنده كرامة، الأسد لا، بني آدم لا، النمر لا، القط القط لا، القطة تأكل لحم أبنائها، لكن الأحياء إذا أصيبت بمرض النفاس، حمى النفاس. إذا من الذي يأكل لحم أخيه؟ أكرمكم الله والسامعين والمجلس، الكلب. كأن الرسالة من ربي يقول لي ولكم يا عبادي خلقتكم كرماء، كرمتكم بهذا العقل، كرمتكم بالدين، كرمتكم بكل شيء، فلا تكونوا كالكلاب تأكل لحوم أخيها، ولكن يا عبادي اتقوا الله واتركوا الغيبة فأنا التواب الرحيم. فهمنا الرسالة أخواني؟ كلنا حافظينها، كلنا نقراها، كلنا قريناها 200-300 مرة، لكن من منا عض لسانه عندها؟ من منا بكى تباكى؟ من منا جر لسانه جره؟ لأن إذا لم تجره أنت اليوم وتحاسبه سيجر لا قدر الله في النار. لابد أن أحاسب نفسي هالحين الآن. أخواني أخواتي، حديث عظيم، رسالة عجيبة منه محمد صلى الله عليه وسلم لي ولكل مسلم. هناك لحم وهنا لحم. اسمعوا هذا الحديث، روى الإمام أحمد عن أبي هريرة وصححه الألباني، عندما رجم الأسلمي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما للآخر ألم ترى إلى الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ سمعها المصطفى صلى الله عليه وسلم فسكت، وسار صلى الله عليه وسلم بالقوم ساعة حتى مر بجيفة حمار منتفخ ميت من أيام، منتفخ من بطنه، مرتفعة أرجله فوق من شدة ما فيه من ريحة وغازات ورائحة عجيبة. فوقف صلى الله عليه وسلم ثم قال أين فلان وفلان؟ قال نعم يا رسول الله. قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال يا رسول الله أمثل هذه تؤكل؟ فرد صلى الله عليه وسلم فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد أكلا منه والذي نفسي بيده، إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. شوفوا التعليم، شفتوا الرسالة، يعني أنتم أكلت لحم أخيكم، فلو أكلتم من هذا الحمار لهو عند الله أهون من أنكم تغتابون. فهمنا يا أخوان؟ ألا تكفيني هذه الحديث وهذه الآية؟ ما زلت في القضية وبشركم انتصفت في الطريق. لا والله أكثر من الانتصاف، بديت أعرف، بديت أشخص نفسي، أعرف أني في خطر، أعرف أني لابد أني أحتاج إلى علاج، ولكن ودي أشخص أكثر، أتأكد. الآن الأطباء أول ما تجيهم يحطون السماعة عليك، يفحصونك باليد، بعدين أشعات عادية، بعدين إذا شكوا يدخلون أشعات أكثر، بعدين أشعات أكثر، بعدين نووية، بعدين مقطعية، بعدين مغناطيسية، وأنا الآن جيت في آخر تشخيص. بعده إذا أنا ما شخصت نفسي فأنا أحد أمرين، أما أني طفل أو أني مريض. أسألكم يا أخوان، كم منا يوم قراها بكى وتباكى وناظر كتفه الأيمن وناظر إلى كتفه الأيسر، أياهم اللي يكتبون؟ أي هذا ولا هذا اللي يكتب؟ نظر يمين يسار، نظر صك المصحف، هذا اللي يكتب ولا هذا؟ بكى تباكى نزل الدمعة، خلاص قاعد يفكر، مسك راسه يا ربي رحمك، يا ربي آخر مرة أنا متى اغتبت؟ آخر مرة متى كذبت؟ آخر مرة متى سويت؟ آخر مرة متى حطيت؟ ماسك راسه، خلي الجماعة اللي عنده يقولون هذا مهبول، مهبول لك يقولون الناس، خير لك من أنك تستمري وتمشي. لابد أن نحاسب أنفسنا عند كل آية، لابد أن نقف عند كل آية، لابد نعرف ربي ليه أنزل هذه الآية وما المراد بها وما يريد ربي مني فيها. لكن أين القلوب؟ التي تسمع وتخشع. أهي لا تسمع أم لا تخشع؟ شفت الفرق؟ إذن لابد أن يكونها خلل أما في السمع أو في الخشع. لا تحسبونها هينة، فهي والله أمور عظيمة يجب أن نقف عند كل كلمة من كلماتها. لكن أترك هذا، فأنا قلبي وقلوب المقصرين أمثالي عند هذه الآية. أما أنها لا تسمع أو لا تخشع، ما هذه الآية؟ ما هذه الآية التي تهز أمة؟ وكم منا يا أخوان أبغاكم أعطيكم نص دقيقة بل دقيقة تفكرون، هل أنت قد نظرت يمينك ويسارك عندما تقرأ هذه الآية ولا لا؟ وإذا لم تقرأ وإذا لم تناظر اسأل نفسك ليش ما ناظرت، ليش ما ناظرت، ليش؟ إذا سألت الآن خير لك أن تسأل يوم القيامة. أخواني، الآية أنزلت لي ولكم، أنزلت لي ولكم لنتلوها. اسمعوا ما يقول ربي لا إله إلا هو سبحانه جل شأنه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أخواني، هذه الآية ألا تكفيني أنا وإياكم؟ أخواني، يعلم الله أني قريتها مرات ومرات، ما أذكر أني وقفت عندها وبكيت، ما أذكر أني أقفلت المصحف وقلت وين أنا منها أقرأ، لكن ويني أنا؟ قد قريت، قد وقفت، قد بكيت، قد تكلمت، قد قلت، قد صكيت المصحف وضاق صدرك ورحت البيت وانت متكدر وقالت لكم عيالك وش فيك عسى ما شر، قلت قريت وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقعدت تفكر وش قلت أنا من رجال، واللاي مغتاب ذاك الرجال ومتذب على ذاك وقايل ذاك، وانا في قيل وقال وأتكلم فيما لا يعنيني. بل يا أخوان، من منا أخذ ابن كثير أو أي تفسير من التفاسير وافتحه وشاف بماذا فسرت هذه الآية؟ ابن كثير يا أخواني فسرها بحديثين وقول لتابعي. أما الحديث الأول، سمعه صديق أبو هريرة، انظر إلى الرجل من هو خليله فتعرف من هو. هذا صديق أبو هريرة سمع هذا الحديث بقلبه وانقشه على صدره فكان له وجاء. روى الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن تكون هذه الكلمات لي ولكم، ويكتب الله رضوانه لي ولكم إلى يوم أن نلقاه. اللهم آمين. اللهم اجعل ألسنتهم وألسنتهن وألسنة السامعين والمؤمنين وكل من يسمع هذا الكلام، اللهم يا ربي اجعلها ألسنة حق تقول حق تصنع بالحق تعمل بالحق، ألسنة ذكر وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، ولا تقول إلا حق ولا تقول إلا ما ينفعها يوم القيامة. بقية الحديث: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه، يسخط الله بها عليه. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم ألا يجعل هذا لي ولكم، ولا يكتب علي ولا عليكم ولا على السامعين والمؤمنين، أن يكتب علينا سخط الله بكلمة لم ننظر فيها فتهدم كل ما نعمل. هذا الحديث يا أخوان سمعه من؟ سمعه علقمة. شوفوا إيش قال علقمة. ونبغى كلنا يا أخوان الجالسين والسامعين والسامعات والجالسات في هذا المكان أن نسمع كما سمع علقمة. علقمة عندما سمع هذا الحديث قال: كم من كلام قد منعني. حديث بلال بن حارث يقول كم كلام كان ودي أتكلم فيه لكن أسمع كلام بلال بن حارث فأخشى يسخط الله فأقف. نبغانا كلنا يا أخوان الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات أن نتعاهد في هذا المكان، أن نتعاهد في هذه اللحظة أن لا نتكلم بسخط الله، نفكر في الكلمة قبل ما نتكلمها، أن نفكر في حديث بلال بن حارث قبل أن نفتح ألسنتنا. بل يا أخواني اسمعوا هذا الحديث العظيم الذي يرويه أبي هريرة وأنا قلت لكم أن ابن كثير فسرها بحديثين وقول لتابعي، أما الحديث الثاني فحديث عظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمع يا أخي اسمعوا هذا الحديث كله ما يتجاوز السطر، لكن اسمع تكفى هالمرة بقلبك وانقشه على صدرك، كل ما جيت تتكلم كلام مال السنع خله يطقه يرجعه انزل انزل ما ابغى اروح النار. اسمع الكلمتين من المصطفى صلى الله عليه وسلم، ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها، ما يفكر وش هي، كما هو حال بعض الناس، ما يتبين فيها يزل بها الى النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. كلمه يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. قصتان، الاولى من عهده صلى الله عليه وسلم، والثانية من المستشفى العسكري بالرياض. أما الأولى فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة صاحبة قيام وصيام تصوم النهار تقوم الليل ماتت عنده، فقال هي في النار. قالوا يا رسول الله تصوم النهار تقوم الليل، قال هي في النار، وما زالوا يقولون وهو يرد إنها في النار، إلى أن قال لهم هي في النار، كانت تؤذي بايش؟ تطق الناس تقتلهم؟ لا، كانت تؤذي بماذا؟ سكين، بشيء والله أزود من السكين. تؤذي بماذا؟ بقنبلة؟ بسيف؟ لا، كانت تؤذي جيرانها بلسانها، فكانت صاحبة غيبة فهي في النار. صحابية صاحبة قيام وصيام في النار، فكيف بي والمقصرين أمثالي؟ صحابية كما قال صلى الله عليه وسلم لو أنفقتم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم أو نصيفه، فكيف بي أنا خالد جبير ومن هم على شاكلتي من المقصرين؟ إخواني كأنكم بديتوا مثلي تعرفون المرض تعرفون الخلل، لكن اسمعوا هذه القصة التي من المستشفى العسكري بالرياض، وبعدها نبي نجمع الأمور كلها والأوراق ونشوف وين مرضنا كيف نعالجه. في المسجد أحد أطباء العيون عندنا قابلني في صلاة العشاء، قال لي أبو محمد اليوم جتني حالة عجيبة. قلت وشو؟ قال رجل في 70-75 من عمره، أسود البشرة، لكن والله الذي لا إله إلا هو لا تستطيع أن تنظر في وجهه من النور الذي فيه، نور عجيب وطمانينة عجيب في ذلك الوجه وابتسامة عريضة. يقول قلت له اجلس يا خال هنا على الكرسي عشان أفحص عيونه، قال لي لا إله إلا الله. قلت شوف اللي أول واحدة أول سطر أول واحدة على اليمين، قال لا إله إلا الله. قلت الثانية، قال لا إله إلا الله. قلت يا خال أنت تسمعني، قال لا إله إلا الله. قلت أنت شوف، قال لا إله إلا الله. يقول مسكت ولدي قلت أبوك ما يفهم، قال لا أبوي له 4 سنين جيته جلطة شوفي منها تماما بقي لسانه لا يردد إلا لا إله إلا الله، لكنه يفهم. تقول له تبي تأكل؟ يقول لا إله إلا الله، يعني جيب الأكل. لا إله إلا الله معناها نعم، وإذا لا يقول بيده، ولكن لم يتكلم من 4 سنين إلا بلا إله إلا الله. 4 سنين يتكلم بما يحب الله. يقول فسألته على أي شيء أبوك؟ قال أبوي لم أعهد عليه غيبة واحدة في حياته. شفتوا رسالة وش اللي فيها الآية؟ ربي هذا العبد حفظ لسانه 70 سنة، فأراد ربي أن يحفظ له لسانه حتى عما أحل الله من الكلام، ويجعله في ذكر يحبه الله في أغلى الكلام في أحب الكلام إلى الله لا إله إلا الله، إلى أن يلقاه بعد 10 سنين 20 سنة. الآن له 4 سنين لا يتكلم إلا بما أحب الله. أرأيتم هذه النعمة؟ نعمة من الله لمن يحفظه. فساعة وهي الرسائل لي، ترى لهم هم، لا هي القصة لي، فإذا كنت من المتقين سأتعظ وأطبق، أما لا قدر الله إذا كنت من غيرهم ستكون نكالا لما بين يدي وما خلفي. فأحرصوا يا أخوان، نحرص في هذا المكان أن تكون لنا موعظة. سمعنا من القصص ما سمعنا، لكن نريد أن نطبق، نريد أن تكون موعظة، لأننا بأمر الله متقين، وأسأل الله أن نكون من المتقين. أخواني أخواتي ناظروني بعيونكم، هل عرفنا المرض؟ هل عرفنا وين الخلل عندي وعند المقصرين أمثالي؟ عرفنا أن القضية ليست صيام المعدة، إنما هو الأولى صيام القلب عما حرم. الصيام ليس صيام المعدة عما أحل الله، إنما الصيام صيام القلب عما حرم الله. وإذا لم يكن هناك صيام القلب أولا فلن نستفيد من صيام المعدة، لن يفيدني لأن سيضيع مني. فهمنا الرسالة واضحة؟ إذن عرفنا المرض، كيف نعالج أنفسنا؟ كيف قبل ما أعطيكم العلاج، ما هي الأعراض اللي يطلع بها مرضنا؟ وهل كلنا نشترك في عرض واحد؟ لا، هناك أعراض كثيرة لكنها كلها غيبة ونميمة وكذب. نختلف، تختلف المشارب، تختلف الأساليب. واحد زي بعض الأمراض، واحد يطلع عليه مو بكل الأعراض تبين في واحد. مثلا مرض أمراض القلب، يعني بما أنه تخصصي، واحد يظهر فيه كتمة، والثاني يظهر فيه كتمة في الليل، واحد ما يظهر، واحد يظهر فيه وجع، والثاني يطلع فيه خفقان، وكلها اسمها مرض قلب لكن يختلف العرض. وبعض المرات جميع الأعراض تجي في واحد، هذا كان المرض شديد، لكن عرض واحد يكفيني. إذن سؤال أسأله نفسي وإياكم، ما هي أمثلة الغيبة التي قد نختلف، كل واحد منا يختلف فيها، وكل واحد منا الواقع في الغيبة قد يكون واقعا في واحد منها أو في كلها أو في جزء منها، ويجب أن يعرف. إذن قد يكون الغيبة بالكلام، وقد تكون الغيبة بالهمز واللمز، وقد تكون الغيبة بما هي الآن اليوم فيه الإنترنت وما فيه من واقع تقول بعضها أنها إسلامية، إلا أنها تجد أنها عجيبة في الغيبة والنميمة والكذب والغش والخداع والتسويف وقيل وقال. بل الأدهى والأمر، الناس لا يظنون أن برسائل الجوال التي خلقها ربي لنا نعمة للتواصل فيها من الحرام ما فيها بهذه الرسائل العجيبة، ولا يدرون أنها غيبة. إذن الغيبة قد تكون بالكتابة، سواء رسائل الجوال أو في الإنترنت. ومن الغيبة أن تسكت، أسكت وتطلع غيبة. نعم، واحد يسألك عن فلان، كيف شلونه يشتغل معكم، شلونه، تقول والله ما أعرفه. إذن في شيء مو معقول تشتغل معه 10 سنين ولا تعرفه. فإذا سئلت عن أحد لا تقول ما أعرفه، قل نعم صلي الصلوات الخمس في المسجد، في خير كريم، في دور على الشيء اللي الطيب اللي فيه. واحد من الأخوان يقول لي أكذب، قلت لا تكذب، مو معقول بني آدم ما في حسنة واحد، فكل واحد في حسنته، ابحث عن الإيجابيات ولا تنظر للسلبيات، فتبتعد عن الغيبة. ومن الغيبة بعض الناس تسأله شخبار فلان، قال لا يا أخي اتركونا منه، ما ودنا نضيع حسناتنا. فالإيماء غيبة، يعني الكلام اللي أنا أفهم منه أنك أنت ما أنت تبغى تتكلم عنه غيبة. إذا قلت بعض الناس يقول لا ما ودنا نخرب حسناتنا، ما ودنا نضيع صلاتنا، ما ودنا نغتاب الرجال، يعني معنى أن في شيء، فهي غيبة. أنت ما قلت ما ودك لكن وقعت في الغيبة. ومن الغيبة الكبيرة الإشارة، نعم غيبة، زي بعض الناس يشير بيده أو يطلع لسانه أو يقول مع يعني بيده لا يهمك، هذه غيبة. وبما أننا تكلمنا عن الغيبة جاء في بالي قبل أن نعالج، يعني مو معقولة أن حنا شفنا الغيبة ذي والأمور اللي فيها ونقع فيها، فلا بد أن يكون عندنا مبررات. وعشان أقيم الحجة على نفسي وبعض المقصرين أمثالي في قضية الغيبة، بديت أبحث في المبررات، فسبحان الله وجدت أكثر من مبرر يختلف الناس فيه لكن هي غيبة. تختلف الدافع للغيبة لكن هو غيبة، وقد يكون هذا الدافع وهذا المبرر غيبة وكذب، غيبة وشيء آخر، يعني تجمع 3 ذنوب في مبرر واحد. ولو أنني سأطيل عليكم، ولكن هذه الفقرة وهذه الجزئية من الكلمة مهمة جدا ليحاسب كل واحد منا نفسه وليعلم أنه على خطر. وأول مبرر من المبررات وأعظمها وأكبرها وقد وقع فيه كثير من خلق الله، وهي غيبة العلماء. غيبة العلماء للأسف يا أخواني بعض الناس أحد أمرين، أما أنه لا يدرك ما يقول أو أنه حاقد حاسد على العلماء، بس حقد كذا، فتجده ينال من العلماء نيلا عجيبا. حتى لو يفتي شيخ ما تعجبه يقعد يكي، ما هذا ما يفهم، هذا يخربط، هذا كلامه مو صحيح، هذا ما أدري شلون. أخي الفتوى التي لا تعجبك، أو عندك فيها رأي آخر، أو عندك فيها قول آخر من عالم آخر، ادع للعالم وقل هذا وجهة نظره وهذا اجتهد جزاه الله خير وهو على خير عظيم وامدحه. لا تنتقد عالم مهما كان. بل يا أخواني لا يكفيني بس أن لا أغتاب، يجب أن أدافع عن علمائي، سواء كنت في هذا المجلس أو سمعت بما دار في هذا المجلس الذي أنا لست فيه. نعم يا أخوان، يجب أن لا أقف عن دفاع عن علمائي، سواء بالكلام أو بالقلم أو بأي شيء، يجب أن أدافع عنهم، ويجب إذا أخطأوا أن أبين لهم، ولكن ليس في المجالس. أنا أذهب له في بيته، أذهب لعالم في مصافه وأقول له والله سمعت من الشيخ الفلاني كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كلام وش رأيك فيه يا شيخ؟ وهذه ليست غيبة، أنت رايح بغرض الإصلاح، وأبغاك يا شيخ تروح تقول أنا لو أروح أنا بيقول أنت بزر صغير ولا رجل ما ذا ولا، فأنت أدعى أن ذا وأنت صديقك. الدين النصيحة، ولكن ليست غيبة. أن ننتقدهم في المجالس حتى لو كنا على حق وهم ليسوا موجودين فهي غيبة، وإذا كانوا موجودين لا يجوز أن ننتقدهم أمام الناس. فمن باب الأدب لا يجب أن تنتقدهم وأنت أصغر منه بكثير، فابحث له عن عالم آخر يبين له هذه النقطة. قد يكون الشيخ جاب حديث ضعيف أو له رأي في مسألة من زمان ما راجعها فقالها، وأنت قاريها المسألة، ما في مانع أنك تكتبها له، ما في مانع تروح تقولها له. نحن لا نؤله علمائنا ولا نعطيهم فوق حقهم، وكل رجل أو امرأة غير المصطفى صلى الله عليه وسلم من المسلمين يؤخذ منه ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن لا نغتاب ولا نسب ولا نشتم ولا ندخل في علمائنا بقيل أو قال. لا ينقل عني أني أقول أن العالم لا يخطئ، لا يخطئ ويخطئ ويجتهد ويخطئ، وأخطأ الكثير واجتهد الكثير ولم يوفق، ولكن لا يجوز انتقاده في مجلس ليس هو فيه، ولا يجوز انتقاده في مجلس هو فيه وأمامه الناس، ولا يجوز انتقاده بأسلوب رث، ويجب البحث عن أسلم الطرق لتوصيل المعلومة له من غير أن تخدش مكانته وهيبته. أما أنك تقول كما بعض، والله الشيخ الفلاني قال الحديث بس الحديث ذا ضعيف، والله ما أدري يا أخي، سبحان الله آخر عمره صار يقول حديث ضعيفة، كيف أفتبي؟ هذا لا يجوز يا أخوان، وغيبة وغيبة، وستحاسب يوم القيامة. انظروا ابن عساكر ماذا قال رحمه الله ورضي الله عني وعنه وعنكم وعن المسلمين أجمعين. ابن عساكر قال كلمة تكتب بمداد الذهب في هذا الموضوع، قال: ومن أطلق لسانه بالعلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نعم يا أخوان، تجد الرجل اللي يكره العلماء وينكت عليهم في المجالس ولا يحبهم، وإذا قيل له فلان قالوا اتركك منه هذا ما ينفع، وفلان قال هذا ما ينفع، العلماء كلهم تعبانين، ستجده صاحب قلب أسود مسكين غير مرتاح في حياته، متنكد حتى لو كان هو يملك الدنيا وما فيها. نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاه قبل موته بموت القلب، ومن مات قلبه قبل جسده فقد هلك، وقد يكون هلاكه في الدنيا قبل أن يهلك في الآخرة. إذن هذه المبرر الأول في الغيبة. المبرر الثاني وهي مبرر أسوأ، وهي غيبة المسؤولين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع علمه أن الذي أغتيب بريء مما يقولون، وأقول أنا رحمكم الله، لكنه يوافقهم أو قد يزيد. الناس هنا على ثلاثة أوجه أقول. الوجه الأول، واحد يقول ظنا منه أنه لو أنكر قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا منه، فيقول أسكت أنا ما علم منهم أتركهم، وما علم أنه وقع معهم في الذنب وشاركهم، لابد أن تنكر أو تفر من المجلس. السبب الثاني في هذه المجالس من الغيبة بغرض المشاركة، يعني بعض الناس يقول كيف أقعد ساكت، لازم بدي أشارك، فتلاقيه قاعد ساكت يتكلموا الناس، مر وكيل وزارة ولا وكيل ولا قالوا هذا الوزير يأكل كذا وكذا وكذا وكذا، طيب تكلموا شوي في الوزير، هو بيتكلم قال لا وكيل وزارته أسوأ منه فيه كذا، وهو ما يدري ألف له قصة أو سمع له قصة ما يدري وأصلا فصلها وأوردها في المجلس بغرض المشاركة وانتهت القضية. فهذا يا أخوان إثم عظيم. إذا سمعت مسؤولا يغتاب فابحث عن محاسنه وطلعها في المجلس ونبههم أنها هذه الغيبة لا تجوز. الغرض الثالث من الغيبة عند المسؤولين، بعض الناس يغتاب ليستفيد. أما جاه، يعني واحد متنافس وياه في جاه، فيجي يقول والله فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، يبي إيش؟ يبعد الرجال عن طريقه، في سبة عند المسؤول، عند مدير مدرسة أو عند مدير مصلحة، علشان يبين مساءه. والله الرجال يتأخر عن الدوام، والرجال اليوم جاي الساعة 8:30، والرجال يا أخي نعطيه ذا المعاملات ويأخرها، يذبب كلام، يرمي كلام هنا وهنا وهنا بغرض الاستفادة، إما جاه أو مال. بعض المرات صحفي جاني تائب، قال يا دكتور أنا كنت أشتغل في جريدة من الجرائد، وكانت شغلتي في ذيك الصفحة، وكنت أكذب، يعني رزقي أني أكذب، كل ما أكذب أكثر وألف أخذ فلوس. قلت هذه إثم عظيم. قال بتوب وكذا. المهم تكلمنا معه وفتح الله عليه وتاب. فبعض الناس يأخذ راتبة من الكذب، يكتب كذب بس علشان إيش؟ يأخذ فيها فلوس. وبعض الناس عشان يأخذ مركز، مثلا ثنتين بيرشحن وكيلات مدرسة، تجي عند المديرة واحدة منهم وتسب الثانية، هذه ما تجي الحصص، وهذه تسوي، وهذه كذا، وهذه خشنة مع الطالبات، وهذه شهادتها مدري شلون. أو بيصير وكيل وزارة، يجي واحد منهم للوزير يقول هذا فيه كذا، يرمي عليه كلام عشان ما يحط وكيل وزارة أو أي منصب من المناصب. فهذه كلها غيبة ونميمة وكذب، ولكن مع هذا كله فيها ذنب عظيم زيادة على الثلاث. اسمعوا هذا الحديث عن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه بمثلها في جهنم، ومن كسي بمسلم ثوبا فإن الله يكسوه بمثله ثوبا في جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. تعرفون إيش معنى هالكلام؟ لو واحد زي هالصحفي بيأكل بس بيكذب على لاعبين وعلى ناس ويخليهم، وهذا سواه كله كذب، فيأكل بها في النار. بيشتري ثوب بهالفلوس سيكسى بها في النار. أو واحد بيتنافسون على مدير أو وكيل مدرسة ولا مدير مدرسة ولا وكيل وزارة ولا مدير عام ولا أي منافسة، وبيروح يغتابه علشان ما يرشح، أو يوصي أحد يغتابونه ويسبونه، أو يطلع عليه كلام، أو يطلع عليه كلام في الإنترنت، أو يطلع عليه كلام في أي مكان، أو يسوي له بلبلة، فهذا حقه مع ذنب الغيبة والنميمة والكذب. هذاك ذنب، وهذا ذنب آخر، هذا الرابع. بعض الناس قد تجده في بعض المجالس، والله رحت سلمت على ولد عمي في الديرة الفلانية ولقيناه ضعية، والله شفنا بيته ما فيه حتى الأرزاق، دورنا ثلاجة ما لقينا ثلاجة، رحنا والله اشترينا له ثلاجة، شفنا عفشة مو بزين اشترينا له زل، اشترينا له موكيت، اشترينا له جلسة، اشترينا له كذا. ليش هذا؟ أخي إذا ساعدت أحد اسكت، احمد الله على أن أوفقك على هذه المساعدة. وإذا قيل لك والله ساعدت فلان، قل له والله الحمد لله، حاول تغير الموضوع، لا تذكر شيء، راح الموضوع انتهى، لا تقعد تقول إيه والله وتنبسط فتنقلب عليك سمعة ورياء. الإنسان بطبيعته يحب أنه يمدح. إخواني أخواتي، إذن ما الحل في هذه المجالس؟ ما الحل إذا جلست عند المسؤولين وبدأت الغيبة والنميمة والكذب؟ أو ما الحل إذا أنت تتنافس مع أحد؟ أو ما الحل إذا أنت جالس عند وزير أو وكيل أو مدير، وجاء واحد يسب واحد عشان يأخذ منصبه، أو جاء صحفي أو أي واحد بيكتب كتابه ولا هي صحيحة بس عشان يأكل منها أكلا حرام في حرام، هذه الأكلة هي في النار يوم القيامة. لكن الحل العام نأخذه من صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم لمثل هذه المجالس. فاسمعوا ما قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من نصر أخاه بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة، ومن حمى مؤمنا من منافق بعث الله له ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. ولنا في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وحادثته في غزوة تبوك أسوة حسنة لترون كيف كان محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطبقون هذا الحديث. فعندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك سأل أصحابه ما فعل كعب بن مالك. قال رجل رضي الله عنه من الصحابة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عقبيه. فرد من؟ رد معاذ بن جبل. رد معاذ لأنه قرأ الحديث اللي قلت لكم هذا قبل شوي بقلبه ونقش على قلبه. هذا اللي يجب أن نسوي يا أخوان، هذا اللي يجب أن نعمل، نقرأ هذه الحديث وننقشها على صدورنا وتكون لنا مثالا نحتذي به وطريقا نمشي عليه إلى الفردوس الأعلى بأمر الله ورحمته ومغفرته. قال معاذ: بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. هل رد محمد وقال ليش يا معاذ؟ لا، سكت محمد صلى الله عليه وسلم، سكت ولم يعلق دليلا على رضاه عن معاذ، لأنه دفع عن أرض أخيه رضي الله عنهم أجمعين. وما زلنا يا أخوان، وما زلنا نستعرض أعراض الغيبة أو مبررات الغيبة، سمها ما سمى، لكني أحب أن أسميها أعراض لأني دكتور، ولكل مرض أعراض، والغيبة لها أعراض. قد واحد منا فيها العرض، ثاني فيها العرض، وإذا كان فيك عرض واحد فاركض إلى الطبيب ليعالجك، لا تنتظر تجي كل الأعراض فتموت. فإذا هنا نفس الشيء، إذا كان عندك عرض واحد عليك أن تركض إلى كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبحث عن العلاج وتأخذه وتطبقه قبل أن يبدأ فيك العرض الثاني ثم الثالث، فيموت قلبك، وكما قلت من مات قلبه قبل جسده فقد هلك. من الغيبة من يخرج في قالب سخرية ولعب ليضحك غيره باستهزائه، إما بشيء في الدين أو العلماء أو الناس عامة، إما بأشكالهم أو صفاتهم. وهذا تجده عند بعض الناس، بعض الناس يحب أن يضحك المجلس، بعض الناس يحب أن ينكت عشان يقال عليه خفيف دم، وبعض الناس من يأخذ أموالا ليضحك الناس. ثبت في مسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلسائه يهوي بها في النار أبعد من الثريا. وفي رواية: ألا عسى رجلا يتكلم بالكلمة ليضحك بها أصحابه فيسخط الله عليه بها لا يرضى عنه حتى يدخله النار. أخواني، والله مرة من المرات حادثتين عظيمتين أتعجب كيف الناس يقعون فيه. أما الأولى في غرفة العمليات مركز الأمير سلطان، دخلت انتظار الأطباء والفنيين فوجدت 7 أشخاص، على الأقل منهم 4 من يصلي الفجر في جماعة، وجدتهم واحد منهم ينكت، تدرون بماذا النكتة؟ في جاه الله وملكوته، والبقية يضحكون، والله ما منهم واحد أنكر، يحسبونه هين وهو عند الله عظيم. انظر التوجيه الرباني لي ولك، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا ما أمرني به ربي وربك في التعامل مع هذه المجالس. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا ما أمرني به ربي وربك في التعامل مع هذه المجالس. وما زلنا يا أخواني ويا أخواتي في أعراض الغيبة التي قد تختلف من واحد إلى آخر، أو مبررات الغيبة. من الغيبة أيضا الإشاعة ونقلها، وهي طامة ومصيبة من المصائب العظيمة في هذا المجال. مصيبة مصيبة، فالإشاعة هي غيبة ونميمة وكذب وإثم عظيم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. سمعتي سمعت، مو بكل شيء تسمعه تروح تحسيبه. والإشاعة يا أخوان أحد أمرين: إما أن تكون صحيحة فهذه لا يجوز نقلها. صحيح ما يجوز نقلها؟ نعم، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم وجهني أنا وإياك إليها، فهي غيبة وهي أمر عظيم، علاوة على أنها غيبة إلا أنها أمر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته شصير له فضحه ولو بعد حين. هذا في حال الإشاعة الصحيحة. لكن يا أخواني ويا أخواتي، ماذا لو كانت الإشاعة كذب؟ إذا كان هذا الكلام في الإشاعة الصحيحة، إذن ما الذي سيكون في الإشاعة إذا كانت كذبة؟ فيها أمر عظيم وحديث يهز أمة، يجب أن نحفظ يا أخوان. وتعبنا من السماع اليوم في هذه الجلسة، لا سماع هناك تطبيق، وقلب يجب أن يحفظ هذه الحديث وتنقش على الصدور. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كانت الإشاعة كذب فهي غيبة وكذب وتتبع عورات وإثم عظيم. اسمع هذا الحديث، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، وهي عصارة أهل النار. وفي رواية للإمام أحمد: ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، أي يحبس حتى يرضى خصمه أو يشفع فيه أو يعذب بقدر ذنبه. ألا تكفينا هذا يا أخوان؟ ألا تكفينا أن نقف عن الناس وتعورهم والكذب عليهم والسعي في قيل وقال وكلام يغضب الرحمن؟ بل ثبت عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل أشاع على مسلم كلمة هو بريء منها ليشينه بها كان حقا على الله أن يعذبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال. ألا تكفيني هذه الأحاديث في السكوت عن الإشاعة ونقلها وأصبح كالببغاء؟ قال والله يقولون، قالوا يقولون، والله ترى أنا ما أدري، يقولون قال واحد كذا وكذا، والله لا ما أقول يقولون، قال فلان يقول إذا كذبت سند. اتق الله يا ناس، لنتق الله ونسكت عن هذه الإشاعات وتسيد المجالس بكلام يسقط الحسنات ويحرقها ويأكلها ولا نستفيد منها شيء ونؤذي المسلمين. ومن الغيبة، غيبة من أجل الانتقاد والتقويم، عجيبة، اسم رنان وظاهره حق ولكن باطنه إثم وعدوان. أخواني، التقويم والانتقاد شيء والحقد والحسد شيء آخر. ما يقال في المجالس على الدعاة والعلماء والجمعيات الخيرية في عدم حضورهم ما هو إلا حقد وحسد وغل يخرج على سكل قيء، غيبة ونميمة لهؤلاء. ومن الغيبة غيبة خاصة مهنية، وهي غيبة الأطباء لمرضاهم، وغيبة المرضى لأطبائهم، وغيبة المدرسين لطلبتهم، وغيبة الطلبة لمدرسيهم، وغيبة الآباء لأبنائهم. واحد يقول لي: يا أخي ولدي ما اغتابه؟ ولدك صح، لكن هل أحل لحمه ودمه لك؟ ما أحل ولدك، بس ما زال مسلما له هيبة. وغيبة أم البيت للشغالة، وغيبة الرجال للسواق، يحسبونه هين وهو عند الله عظيم. كلها يا أخوان هذه غيبة. وبعض الناس يجي يقول لك، أنت تقول واحد شفته، يقول لك: من هو الواحد؟ يا أخي قل لنا من هو. يا أخي قل، طيب ايش سيارته؟ طيب وين وظيفته؟ طيب وين يشتغل؟ مثل ما تقول واحد جراح قلب له لحية طويلة داعية. لا، من وين؟ من أهل المجمعة. ما قلت لكم اسمه، عاد أنتم عرفوا من هو. هذه غيبة يا أخوان، لا تغتابون الناس، لا تغتابون الناس. ومن الغيبة الصحفيين، رئيس تحرير صحيفة من الصحائف يقول: صحيفتنا في مكتبي، والله أقول لكم إياها، يقول جريدتنا في سنة من السنوات ما كانت تمشي زين، فوش نسوي وش نسوي؟ فرحنا وظفنا رئيس تحرير من أكذب الصحفيين، معروف أكذب واحد، نبي يألف بس، وقلنا له: تعال نبيك تألف وتجذب، كل ما كذبت كل ما خدت بقروش. يقول أبد. أعطينا مساعد رئيس التحرير في فرع من فروع الجريدة ويشبك الشوش يكذب على هذا وهذا صار وهذا طار وهذا والجريدة انتشرت. قلت هذا وشو؟ قال أنا والله أنا نادم إلى الآن أني أنا اللي جايبه وتحملت إثمه كله وكل ما قاله كذب، لكن جريدتنا مشت. فيا أخواني ننتبه، يا أيها الصحفيين لا تقول إلا شيء أنت شايفه بعينك، ولا يجوز التشهير يا صحفيين، لا يجوز التشهير، لا يجوز التشهير مهما كان. الدين النصيحة، لكن مو على الجرائد، مو أن تشهر بواحد على الجريدة أو في التلفزيون، لا يجوز. تريد أن تنصح اكتب له خطاب، تريد تنصح وزير أو وكيل وزارة أو مدير عام أو مسؤول اكتب له، أما أنك تحط له عمودين في الصفحة وتقعد تألف وتزود وتحط حقيقة واحدة وتزيد معها 70 قصة كذب وافتراء، هذا لا يجوز وهذا ليس من الدين وهذا غيبة، حتى لو طبل لك الذين يقرؤون. أنت وأغلبهم بعض هؤلاء وبعض هؤلاء يريد الشهرة على سمعة الآخرين ليقال أن الصحفي جريء. فيا أخواني هذه ليست صحافة وهذا ليس تقويم. الإصلاح، أصلح لكن لا تجرح، أصلح لكن لا تعتدي، أصلح لكن لا تغتاب، أصلح لكن كن نيتك صالحة فالحة. بقي اثنان، الشغالة والسواق. ايش اخبار الشغالة يا أم فلان؟ قالت غبية حمارة ما تفهم، وإذا نادتها الغبية ذي يا أخي نادوها، السيئة ذي نادوها، هذه ما أدري شلون غبية ما فيها فائدة، ترى غيبة. شغالة، والشغالة من مسلمة. يسأل واحد عن سواق، وش أخبار سواقك ذا؟ قال بليد غبي ما يفهم، ترسل كذا يحط كذا، ولا يناديه تعال يا غبي تعال يا مدري. سواق مسلم كيف تنتهكه؟ يقول لي أحد الإخوة بعد أن سمع هذه الكلمة وهذه المحاضرة، يقول من فضل الله علي أنه أنا جيت أسمع المحاضرة ومن بكرة بسفر الشغالات حقاتي، عندي سنتين بسفرهم. يقول جيت لهم أركب، كنت قايل للسواق ودهم، قلت لا أنا بوديهم. يقول جيتهم وركبتهم وعند المطار، يوم جيت في المطار أعطيت كل واحدة 500 ريال، قلت أنا في خطأ كثير، ماما في خطأ كثير، سامحوني أنا في يمكن كلام يمكن كلش. ويقول فبكيت، أعطيت كل واحدة 500 ريال وبكوا وقالوا ما في مشكل. قلت خلاص ما في أنا معي شيء، في قفت صلبي. قال جزاك الله خير خليتني ألحق نفسي، ولا كم مرة والله سبيتهم ولعنتهم وما خليت فيه شيء، فلحقتهم 500 ريال لعلها تقيني من النار. نعم يا أخوان، إذا قبل ما تروح شغالك يا امرأة حبي راسها لترضى، أعطيها فلوس لترضى، لكن قبل ما أروح للمشاكل ليه أروح أجرح نفسي ثم أروح أدور علاج إلا ما أجرح نفسي؟ فيجب أن أحترم هذه الشغالة المسلمة وهذا السواق المسلم والعامل، وينطبق عليه العمال في البقالات والعمال في المحلات التجارية وهكذا، فلا يجوز أن نتعدى عليهم أو نغتابهم، وإذا اغتبناهم لا قدر الله يجب أن نستسمحهم ونعطيهم فلوس ليرضوا حتى يرضوا، فوالله سيقفون يوم القيامة أمامنا في مشاكلنا. غيبة من نوع آخر، غيبة تعجب. بعض الناس يجي يقول شفت عجيب يا أخي، عجيب هذا، عجيب هالأمر، جارنا هذا مركب دش وكل شوي مسوي كذا وكل شوي، عجيب أمره، وفي باله أنه يتعجب وما درى أنه يغتاب. بعض الناس يعني من باب الاستكانة ويقول هذا مسكين، يقول جارنا هذا مسكين ضعيف وأهبل وغبي، مسكين على قد حاله وضعيف فقير، فهذا لا يجوز. بعض الناس من باب الإنكار يعني قال لك انه منكر هذا المنكر، وهو ما راح ينكر عليه، ينكر عليه في مجلس وهو مو فيه، وش الفائده؟ يقول شفت هذا يا اخي كيف يسوي هذا، هذا لا يجوز في الشرع وهذا وهذا. غيبه، انت انكرت صح، بس الذي انكرت عليه مو موجود، وين الاستفاده؟ وانت فتحت غيبه والمجلس كله سيشترك معك. فهذه غيبه، انواع الغيبه التي لا يجب. من الاعراض ايضا التمويه، غيبه التمويه. يجي واحد يسألك عن واحد تقول ما أعرفه، أو تقول لا لا لا تركونا منه تركونا منه، ما تونا مصلين العصر، تونا مصلين الظهر، تونا مصلين المغرب، تونا مصلين العشاء، اتركونا والله ما ودنا يخرب حسناتنا، ما ودنا يأخذ حسناتنا. أو إيش تفهم منه؟ تفهم من في مشكلة. إذن أغتبته وأنت ما قلت مشكلته. ومن الغيبة أيضا غيبة ولكن. أخواني يمدح بعض المرات رجل في مجلس فواحد ما يطمئن من الحقد اللي فيه، فيجي يقول لكن يا أخي هذا والله صح زي ما قلتم، لكن فيه كذا وكذا وكذا وكذا، صحيح أنه داعية وصحيح أنه كويس لكنه كذا وكذا، بس فيك من يوم ما تسمع لكن ولا بس انحش اهرب اهرب. الشيطان قد حضر، الحقد قد جاء، الغل قد حضر في المجلس. اخواني اذا رايتم واحد يمدح وقال الثاني لكن، اعلموا ان بعد لكن غيبه ونميمه، وقد تكون كذب بسبب الغل والحقد والحسد، فانتبهوا للكن او بس. ومن اشكال الغيبه غيبه عجيبه يظنونها الناس ليست غيبه، عرض من الاعراض يقع فيه كثير من الناس، خاصه في الاعراس عند النساء، وخاصه في الاجتماعات والصلاه والحفلات، وهي غيبه التنكيث على الشكل. يقول هذا الدبه لائم، هذا اللي كذا، هذا ابو عين، هذا ابو خشم، هذا ابو مدري وشو، هذا الاعرج، هذا الطويل الزرافه، هذا القصير القزم، هذه كلها غيبه. انظروا لهذا الحديث العظيم عن عائشه رضي الله عنها، قالت قلت يا رسول الله حسبك من صفيه كذا وكذا، قال بعض الرواه يعني قصرها، فقال صلى الله عليه وسلم كلمة تزن بماء الذهب. شوف ايش قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قال النووي أي خالطته مخالطة تغير بها طعمه وريحه بشدة نتنها وقبحها، كلمة خربت البحر. وقال النووي رحمه الله وما أعلم حديث يبلغ في الذم للغيبة هذا المبلغ. إخواني ولعل آخر عرض من أعراض الغيبة الذي حاولت واجتهدت أن أحصيها، وقد يكون في غيرها كثير ولكن هذا ما استطعت أن أحصيه، وهي الغيبة بالكلام الذي لا يعنيه. بعض الناس يدخل في الموضوع وما يدري أصلا وش الطبخة، بس بحكي قال والله المشروع الفلاني ذاك كل فيه كذا وكذا، المسؤول الفلاني فيه كذا وكذا، تأليف عجيب غريب. أخواني هذه المجالس الكلام فيما لا يعنيه لا تطير في العجة، لا تطير وتستعجل وتحكم. إذا كانت على مسؤول اتصل بالمسؤول وروح تأكد، إذا كانت على أحد تأكد، إذا كانت على داعية تأكد، إذا كانت على عالم تأكد، إذا كانت على وزير تأكد، إذا كانت من هنا تأكد، قبل ما تطير في العجة، قبل ما تأثم وتحمل كذبا. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعد أن انتهت هذه الأعراض أقول لكم قصتان، أما الأولى من عهده صلى الله عليه وسلم والثانية من أم البنات. أما الأولى ففي صحيح الترغيب للألباني بسند حسن لغيره أن غلاما استشهد يوم أحد، اسمع، استشهد يوم أحد مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الرسول، جهاد مع الرسول لا يفوقه جهاد. غلام استشهد يوم أحد، اسمعوا شفيه، فوجد على بطنه صخرة مربوطة من شدة الجوع. غلام جاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم لدحر الكفار، ومن جوعه ما قال بروح أكل وارجع، لا، ربط على نفسه صخرة. أرأيتم أعظم من هذا الجهاد وأفضل من هذا الجهاد وأفضل هذا الأجر؟ لكن اسمعوا القصة. فمسحت أمه التراب عن وجهه وهو ميت، ثم قالت، اسمعوا ما قالت، هنيئا لك يا بني بالجنة. طبعا مجاهد جائع رابط من شدة الجوع صخرة على بطنه حتى لا يفوته الجهاد، ومع محمد صلى الله عليه وسلم. فمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة قنبلة قنبلة قنبلة، يجب أن ترج قلبي وقلبك، يجب أن تدمع عيني وعينك، يجب أن لا تمر بسلام، اسمعي اسمع هذا الكلام من محمد صلى الله عليه وسلم. قال للأم بعد أن سمعها تقول لابنها وهو ميت هنيئا لك يا بني بالجنة، قال لها وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. مجاهد استدرك عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يكفيني هذا الحديث؟ هذا كلام فيما لا يعنيه، ما قال غيبة. وفي الأول صحابية أدخلت النار، دخلت النار وهي صاحبة قيام وصيام لأنها تغتاب. وأناس على عهده صلى الله عليه وسلم كانت روائحهم جيفة، جيفة النتنة، لأنهم يغتابون الناس. إذن الأمر خطير. أما قصة أم البنات فهي قصة عجيبة، أحاول أن أريدها كما ذكرتها لي بالتليفون من غير زيادة ولا نقصان، مجتهدا اجتهادا كبيرا، فقد كتبت ما كتبت منها والباقي أستذكره. وأعتذر من أم البنات إذا أنا قد أنقصت شيئا من قصتها، فقد اتصلت بي امرأة فاضلة قالت أنا يا دكتور داعية من الدعاء متحشمة لا يرى الناس مني شيئا، أحب الدعوة إلى الدين، أحب الخير، أحب المحاضرات، ولكن بي أمر خطير، أني صاحبة غيبة ونميمة وكذب. تقول فدخلت على أختي يوم بعد صلاة العصر فوجدتها تسمع شريطا لك لمحاضرة خاصة تتكلم فيها عن الغيبة، وما أن جلست إلا وإذا بك تذكر قصة تلك الصحابية التي قال عنها صلى الله عليه وسلم إنها في النار، الصحابية التي تقوم الليل وتصوم النهار، فقال عنها صلى الله عليه وسلم أنها في النار لأنها كانت تؤذي جيرانها بالغيبة بلسانها. فتقول فنظرت إلى نفسي فوجدت أني أنا أقوم الليل وأصوم النهار وداعية ومتعبدة. فتقول صرخت، قلت أنا ذي. فبكيت. أختي قال إيش فيك؟ قالت أنا ذي، هذه صحابية وراحت في النار، كيف أنا لمن بصحابية؟ أنا بروح النار. فأصبت بهزة وبكيت. ثم ذهبت إلى بيتي واسترجعت نفسي وعاهدت نفسي على ألا أغتاب أبدا. فذهبت إلى المدرسة، قومت المدرسات وحثيتهم وأنا وإياهم في اجتهاد إلى أن منعنا الغيبة الحمد لله 100% من حجرتنا اللي حنا فيها. ولكن بقي عندي مشكلة واحدة، وهي يا دكتور ليلة الخميس حيث نتجمع عند أبوي وأمي أنا وأخواتي وأخواني، وهذه يا أخوان ويا أخوات ليلة الخميس ظاهرها بر، ولكن انظروا ما يقال فيها، غيبة ونميمة وكذب. يدخل الرجال بعد صلاة العشاء، الابن أمه قاعدة وأبوه قاعد، وين زوجك؟ قال والله عندها شغل ولا عندها هذا. قال إيه الله ما فيها خير ذا الحرمة، هذه الأم قالت. الأبو قال لا والله لو أدري أن أبوها ذاك والله أني ما زوجك إياها. ويقعدون في غيبة. الأبو الشايب اللي عمره 70 سنة توه جاي مصلي، إن لم يكن يغتاب فهو يضحك على الغيبة، والأم اللي توه طالعة من سجادتها تغتاب. ثم يقعد المجلس شوي يسألون بنيتهم، الأم تسأل بنتها ما أخبار خالتك أم زوجك ما أخبارها؟ قالت والله أمها قشرة ما في فاي، والله أني قلبتهم. قالت والله ما فيها خير، لكن اتركيها، هذه عجوز حمقى وعجوز خبيثة ما فيها خير. ويقعد المجلس 4 ساعات أو 5 بين زوجات الأبناء وبين أمهات الأزواج وبين قيل وقال وبين الخالات والعمات، وكله غيبة ونميمة وكذب وافتراء، وقد يكون فيه من المعازف والكلام الفاضي والذنوب ما يزيده سوءا. والأصل فيه أني رايح أسلم على أبوي وأمي وشوف أخواني وخواتي، وهو مجلس سوء. إذا ما الحل؟ الحل جابت أم البنات، تقول فكرت في هذا المجلس كيف أسوي فيه، فأشغلت الأطفال بمسابقة وأشغلت النساء وأخواني وخواتي، دخلت لهم قلت يا أخوان حديث، نحط كذا نحط هذه نحط منه، نجيب شريط ونشوف سرعة البديهة عند الناس قديش تحفظ، نسمع على حديث من التلفزيون أو من شيخ ويلا من يجيب 3 أعراض وله جائزة وله فلوس. وحاولت أني أقدر، ويا دكتور من 11 شعبان وأنا أكلمك الآن في 17 ذو القعدة لم أغتب غيبة واحدة. نعم يا أخواتي من منكن مثل أم البنات وتقرر الآن لا غيبة بعد اليوم. وبعد هذا كله يا أخوان، بعد هذا كله ناخذ راحة، نرتاح شوي من الكلام ونفكر وش قلنا وش ما قلنا. عرفنا أننا مرضى وعرفنا الأعراض. واحد إذا اكتشف إذا سمع أن المرض فيه مثلا سارز ولا الوادي المتصدع ولا أي مرض من الأمراض ولا أي مرض جديد، يسأل واحد هو خطير؟ المرض خطير؟ المرض فيه كذا؟ وش أعراضه عرفناها؟ بعدين يسألونك خطير ولا مو بخطير؟ لذا أنا بسألكم قبل ما نقول على العلاج، هل الغيبة أمرها خطير ولا لا؟ سؤالا أطرحه على نفسي، وأسألكم ثلاثة أسئلة قبل أن أجاوب هذا السؤال. يا أخوان والأخوات، أي ذنب من الذنوب فيه إذان من الله بحرب لمن يتعامل فيه؟ وأي ذنب من الذنوب يا أخوان وأخوات أدناه كإتيان الرجل أمه؟ ستقولون لي ماذا؟ ستقولون إيش؟ الربا. نعم، الربا هو هذا الذي قلت لكم. ولكن يا أخوان وأخوات اسمعوها مني، فإن الغيبة أعظم عند الله من الربا، إن الغيبة هي أربى الربا. اسمعوا هذين الحديثين العظيمين. ثبت من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق. وفي حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما أربى الربا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آية عظيمة يكفيني أنا خالد جبير ومن هم على مشاكلتي من المقصرين أن تردعنا هذه الآية، تكفينا لو ما نزل إلا هذه الآية تكفي يا أخوان. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذا الحديث قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أخواني، من هذين الحديثين وش فهمنا؟ فهمنا أن أدنى الربا أدناه كإتيان الرجل أمه، وأربى الربا الغيبة. أليست خطيرة؟ أليست خطيرة؟ أليست خطيرة؟ قولوا يا أخوان، ردوا. خطيرة، والله خطيرة. إذا كان إتيان الرجل لأمه إثم عظيم وهي أدنى الربا والغيبة أربى الربا، فإذن هي عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة. لو فيها أعظم من عظيمة لقلناها. كلنا نعرف وصية معاذ المشهورة الطويلة الذي بدأها معاذ بقوله للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال صلى الله عليه وسلم: عدد له أعمال تعبد الله لا تشرك به شيئا، الصلاة، الصيام، الجهاد، الإحسان إلى الناس، وعدد يمكن 10 أو 11 أمر من الأمور العظيمة التي أجرها عظيم. ثم قال له رسالة هي له خاصة ولنا كلنا إلى أن تقوم الساعة نحن المسلمين، رسالة من محمد صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لي ولكم: شفت هذا الأعمال كلها ممكن تروح بلسان، ممكن تحبط بلسان. فقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أخبرك بملاك الأمر كله اللي يحفظ لك هذه الحسنات؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احفظ عليك لسانك. فتعجب معاذ وقال: يا رسول الله، أنا وآخذ بألسنتنا يوم القيامة؟ فرد عليه محمد صلى الله عليه وسلم متعجبا مستغربا: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هي رسالة لي ولكم يا أخوان وأخوات، احفظوا ألسنتكم وإلا لن تنفعكم أعمالكم ما دامت ألسنتكم تحبط أعمالكم. أخواني أخواتي، عرفنا المرض، شخصناه الحمد لله، وعرفنا أعراضه، وكل واحد منا الآن قد يكون عنده عرض من الأعراض، وعرفنا أنه خطير. إذن وين نروح؟ وين نروح؟ للدكتور خالد جبير؟ لا، نروح نتعالج في المستشفى الرباني في صيدلية محمد صلى الله عليه وسلم. فيه طريقان، النتيجة طريقان، طريقان، ويجب أن نحدد الآن في أي طريق نريد أن نمشي فيه، طريق يسار وطريق يمين. أسأل الله أن لا يكون لي ولكم هذا الطريق صاحب اليسار، طريق يسار وطريق يمين، طريقان لا يلتقيان متوازيان، طريق اليمين يوصلك إلى الجنة وطريق اليسار يوصلك إلى النار، وفي كل واحد منهم محطات، ويجب أن نستعد ونرى في أي طريق نريد أن نقرر الآن هالحين، وسنبدأ بطريق الشر للوقاية منه والبعد عنه بأمر الله سبحانه وتعالى. فطريق الشر يبدأ يا أخوان بشيء عظيم وآية عظيمة، والله لو وقفت عندها لما تكلم لساني وألسنتكم إلا بحق، آية في سورة النور، آية يقول ربي فيها يوم تشهد عليهم ألسنتهم، أول شيء على الصراط يوم القيامة واقف المسكين هذا شهد عليه لسانه، لما شهدت علي؟ قال انطقني الحق، خلاص قضية ميب تبعي، لساني حقي تشهد علي. قال إذن أول شيء في طريق اليسار شهادة اللسان، وإذا شهد اللسان فكت الصحائف، فترى ذاك صاحب الأعمال العظيمة اللي كله خير وحسنات، صلاته طارت، زكاته طارت، صدقته طارت، أموره طارت، كلش طار، بره بوالدين طار، خلصت الصحيفة من الأعمال السليمة، ما بقى شيء، لسه اللسان يشهد. سيأتيك السيئات تكب فيه السيئات إلى أن يصلح مفلس. أتدرون ما المفلس؟ أخواني حديث المفلس أنا رأيته في أغلب المساجد، حديث المفلس في أغلب المدارس، حديث المفلس لي 30 سنة وأنا أقرأ فيه، لكن من منا طبقه وخاف منه؟ المفلس من أمتي كما قال محمد صلى الله عليه وسلم، المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وقيام وصدقة وزكاة، ولكن قد هذا اللي يجب أن نقف عنه، قد شتم هذا ولعن هذا وظلم هذا، ثم عدد صلى الله عليه وسلم كلها أغلبها باللسان، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من أعماله وتعطى إياهم إلى أن تنتهي، فتؤخذ من سيئاتهم وتعطى إياه إلى أن يصبح مفلسا ثم يكب في وجهه على النار. محمد صلى الله عليه وسلم رأى هذا المسكين في النار، فثبت في حديث عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أختي أخي، من اللي يبغى أظافره من نحاس؟ أختي أنت تسوين بيديكير ومانيكير تصرفين قروش، وقد تكون طاعة هذه لأنك تجملين لزوجك، لكن قبل ما تفتحين لسانك ناظري أظافرك اللي زينتيها وجملتيها، تريدينها نحاس حار تقطعين به وجهك، لحم وجهك ولحم صدرك، ولا تريدين جنة عرضها السماوات والأرض؟ ماذا تريدين؟ انتبهوا يا أخوان، هذا طريق، طريق الشمال. نختمه بذلك الآية العظيمة، قال الله تعالى جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. أما طريق اليمين وأسأل الله سبحانه يجعله لي ولكم طريقا، ففيه 4 وقفات 4 توجيهات من سمعهن ورتبهن وحفظهن ونقشن على صدره وصارنهن براس هن النور، فيه 4 لمبات 4 إضاءات، وتنتهي الطريق بدروازة ببوابة عظيمة هي الفردوس الأعلى هي الجنة. نبدأ في هذه الإضاءات، نبدأ في هذه المحطات اللي فيها إنارة، إنارة للقلوب، فيها الطريق وموريك إياه، مزفلت راصفة مرصوف، من اتبع هذا الطريق فسيسلك. أول هذه الوقفات وهذه التوجيهات، من اتبع هذه التوجيهات فالنهاية أن يدخل مع محمد صلى الله عليه وسلم، وسنتتبعها واحدة واحدة. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الطريق الأول، أن نقول قولا سديدا، وفيه إيش؟ فيه إصلاح للأعمال وغفر للذنوب، وفيه حث أن من يطيع الله ورسوله في النهي عن الغيبة، لو اتبعنا هذه الأساليب وزجرتنا هذه الآيات والأحاديث لكنا مطيعين للرسول، والنتيجة فقد فاز فوزا عظيما بالجنة. التوجيه النبوي الثاني، التوجيه النبوي يجب أن تحطه على قلبك، تصك عليه بين ضلوعك، ما تخرجه، تخليه نبراسك في الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا أنت ما عندك خير اصمت، إذا أنت في مجلس قل خير أو اسكت، لا تشارك بس بحب المشاركة في إثم. التوجيه الثالث من صحابي جليل وهو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما دخل الكعبة نظر إليها شامخة عظيمة، حرمة عظيمة، نظر إليها قال: يا كعبة الله، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن والله إن حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. نعم، اللي أنت تتكلم عليه بغيبة ونميمة أعظم حرمة عند الله من الكعبة، وأنت انتهكت هذه الحرمة العظيمة، فتخيل ما ذنبها. والتوجيه الأخير، الإنارة الأخيرة في هذا الطريق العجيب، هي كلام ثمين لابن القيم رحمه الله، يقول: وأهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فقط هذول أهل الصراط، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة، فكيف بكلمة تضره فضلا عن أن تضره. أخواني أخواتي، إن وعينا هذا التوجيه بل التوجيهات، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخر هي البوابة. هذه التوجيهات إن أخذناها واستنرنا بها وامتلأ بها قلوبنا، إيش لنا؟ لنا شهادته محمد صلى الله عليه وسلم، لنا، لي ولكم ولكن ولسنتي وانتي وجميع السامعين والمسلمين أجمعين، شهادة ليست صك غفران، شهادة من الذي لا ينطق عن الهوى، يقول فيها صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة ضمانة. أخواني، ماذا نريد؟ نريد أن نتوب الآن الآن الآن هالحين، فوالله لا نعلم، لا أنا ولا أنت، أن نعيش دقيقة أو لا نعيش، بل لا نعلم أنه يرتد إلي نفسي أم لا يرتد. يجب أن أعلنها الآن، توبة توبة من الغيبة، لا أريد لساني يشهد علي، ولا أريد أن أصبح مفلسا، ولا أريد أن أكب في النار على وجهي، ولا أريد أظافري من نحاس، ولا أريد أن أشوى بالخلق، أشوى أشوى حتى أصبح كالبنانة أسود إلى أن يشاء الله، ثم أوضع في نهر من ثم يوضع هذا المسكين في نهر من أنهار الجنة لينبت ثم يدخل الجنة. لا نريد أن نشوى بسبب حصائد ألسنتنا. أخواني، لا أريد لساني أن يشهد علي، لا أريد أن أكون مفلسا من أعمالي، لا أريد أن أرد من ربي ويقول لي: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها. لا أريد أن تستبدل أظافري بأظافر من نحاس، أريد أن أكون مع محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا يا أخوان، أشهدكم بالله، أشهدكم بالله العلي العظيم في هذا اليوم المبارك، أشهدكم بالله أني أنا خالد جبير قد تبت من كل غيبة ونميمة وكذب وغش وخداع. أشهدكم بالله، من تاب معي يا أخوان تبتم، أعلنوها الآن. من يستمع إلي في هذا المكان، ومن يستمع إلي وهو في سيارته، ومن يستمع إلي وهو في مكتبه، ومن يستمع إلي وهو في حلقة من الحلقات، ومن يستمع إلي في أي مكان وزمان، توب الآن، نريد أن نتوب. توبوا هالحين، اختاروا اليمين واسلكوا طريق اليمين وخذوا التوجيهات اليمين لنأخذها الآن، يصلح الله أعمالنا ويغفر الله ذنوبنا. يجب أن نعلنها الآن. أخواني، أختم هذا الكلام بسؤال: كيف نتوب من الغيبة في عجل؟ أقول لكم يجب أن تتأكد أن الغيبة أمرها عظيم وتحطها أمامك وتتذكر الموت، تحط الموت أمامك. إذا جيت تغتاب انظر إلى أظافرك، انظر إلى الغيبة أنها أربى الربا، فيجب أن تضع الموت أمامك. اثنين، إذا جيت تغتاب تذكر أنك صليت المغرب، إذا صليت المغرب فامسك الصلاة في صدرك، امسكها كل ما فتحت ذمك تذكر أنك صليت، فقف إلى أن يؤذن العشاء، وإذا أذن العشاء فاحمد الله وابكي وتباكى أنك بين المغرب والعشاء لم تغتب. وإذا صليت العشاء فامسك إلى أن تنام، وإذا جيت تنام تذكر أنك من الأذان العشاء إلى ما نمت هل اغتبت ولا ما اغتبت، فإذا أنت ما اغتبت فاحمد الله وابكي وتباكى على هذا. ثم إلى الفجر، وإذا صليت الفجر فامسك صلاتك إلى الظهر، وإذا أذن الظهر احمد الله على هذه النعمة أنك ما اغتبت من الفجر إلى الظهر، وإذا صليت الظهر إلى العصر، وإذا صليت العصر إلى المغرب. أخواني، اجعل الصلاة أكبر همك، واجعل الغيبة أكثر همك تبعد عنها، اجعلها أكثر شيء تفكر فيها، حلها بين عيونك. كل ما جيت تطلع المسجد، يا رب احفظ لساني من الغيبة، إذا سجدت يا رب احفظ لساني من الغيبة، يا رب احفظ لساني من الغيبة، في دعائك، في حركتك، في روحاتك، في جياتك، في كل شيء اجعلها أكبر همك، اجعلها الذنب الذي أمامك فتبتعد عنه. ثلاثة، إذا كان السبب الغل والتنافس، بعض الناس بشر يرى زميله قرينه سبقه بشيء يأتيه ما يأتيه، إذا كان هذا السبب فردد آية عظيمة ما رددها رجل أو امرأة وفي قلبه حقد لرجل إلا وذهبت منه. آية جربتها أنا وجربها كثير من جراحين القلب من زملائي وكثير من الأطباء، وكل من قلتها له قال يا أبو محمد جزاك الله خير، أنا بالنسبة لي أنا أرددها 5 مرات أو 6 فيذهب ما في قلبي. رددوها، إذا لقيت زميلك مسوي درس نموذجي وانت ماش وبجاء في قلبك شيء فعليك بالآتي، استغفر الله، تعوذ من الشيطان، وقل هذه الآية: لا تجعل في قلوبنا غلا غلا، وردد غلا 5 6 10 مرات، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أو الآية الثانية: ونزعنا ما في صدورهم من غل، لكن الآية الأولى أقوى: لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وهذه زي المرهم بأمر الله تذهب عنك شيء. الأمر الأخير: أكثر من الأعمال الصالحة، أكثر الأذكار وأكثر الاستغفار. وهنا يا أخواني، أحد الإخوة قال لي: عندما سمعت منك تكثر الاستغفار فأكثرت الاستغفار، فأبدل الله غيبتي بذاك الاستغفار، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فأصبح على لساني وذهبت الغيبة مني. أخواني، لنتعلم ولنستن بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل مجلس، احرص على أن تستغفر أقل شيء 70 مرة كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم، دقيقتين، صد عن الناس، اسرح شوي، حط يدك على لسانك واستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه، 70 مرة. لو سويتها في المجلس 2 3 فاعلم أنك في خير. تمشي استغفر، منتظر زوجك استغفر، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، من قالها فقد غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح ما أصبح يترك: سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه، استغفروا استغفروا استغفروا. الشيء الثالث: الدعاء، أكثر من الدعاء كما قلت. الشيء الرابع: أكثر من الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قيام الليل من أهم الأشياء لإبعاد الغيبة، والله سبحانه وتعالى يذكرني في هذه الآية أن هذا العمل صعب، فإذا قال لي: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قصة أختم بها هذا، قصة عجيبة غريبة في هذا المجال. زميل من زملائنا من 4 سنين تعين عندنا في المستشفى، وكان إذا جينا نتكلم عنده قال: غيبة اتق الله، هذا في غيبة اتق الله، هذا ما يجوز، هذا تمويه، فأصبح يؤدبنا ما نستطيع نتكلم عنه. بعد 3 سنين أصبح هو أكثر واحد يغتاب بل ينم، فتعجبت. فمن يمكن 1 أو 9 أشهر في مكتبي أنا وهو، قلت له: يا أخي يا دكتور، كنت والله أغبطك على كرهك للغيبة، والآن أصبحت صاحب غيبة وحتى نميمة، فليش؟ فبكى وقال لي: يا دكتور، قبل أن أتيكم في هذا المستشفى كنت أقوم الليل، ولكني بعد سنة مما اشتغلت في المستشفى تركت قيام الليل وتركت بعض الصلوات والسنن الرواتب وبعض الأذكار، فأصابني ما أصابني. لكنه بكى وقال: سأرجع إلى قيام الليل، ورجع فأصبح لسانه حق كما كان. أخواني، أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يعيني وإياكم على التوبة. اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا رحيم، يا ربي يا رحمن، لا تشوي لساني وألسنتهم بالنار. اللهم يا رب لا تجعل الشيطان يحبط أعمالي وأعمالهم. ربي إني أنا وإياهم في هذا المجلس تبنا، فعنا على التوبة وثبتنا عليها، واحرصنا من الشيطان، واجعل بيننا وبين الشيطان سدا، واجعل بيننا وبينه ردما، ولا تجعله يجرنا بألسنتنا إلى النار. اللهم آمين. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أسأل الله العلي العظيم أن يصلح حالي وحالكم ويسر أمري وأمركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الآن بالأسواق. يا دكتور، يا دكتور، انقذ ولدي، انقذ اخوي، انقذ. تعلقوا بالاسباب، تعلقوا بالاطباء والممرضين والممرضات، وتركوا، وتركوا الجميع. واقع يا ابو ابراهيم، اخبار السكر، اخبار المقاولين، احسد على المال، انا مربوط، اهل عنها اخواني. نحن نحتاج الى قلب المفاهيم. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا حسن الظن بالله والصبر واليقين، التوبة، افتحوا أذانكم، لا، افتحوا قلوبكم. إذا بالممرضة تقول لي مريضك توقف قلبه ورئته، سوي له تدليك وخمس واربعين دقيقة وقلبه ما يشتغل، صاحت لا، قالت أنت السبب لا، قالت الحمد لله، قالت لي أنا لي أربع سنوات فيني سحر عجيب، كل ما فكيته ربط لي ثاني. أنا أول مرة في حياتي أخاف من مريض، ما في أي حركة من حركات الحياة. قالت أنا طفشت من لي حتى أني أفكر أقتل نفسي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، لا والله، لا والله، قليلا ما تذكرون. نحتاج إلى يقين. ما قدروا الأطباء كلهم، ولما ربي قال لك كن فيكون يقين، قال ربي يقول إذا مرضت فهو يشفي، قال أبشرك ملك الملوك يقين، قد أجاب دعوتك يقين، يقين. يقول فبكى. علاج أقوى من أي علاج مادي، ألا وهو قوة قلب المريض وعلاقته بربه. كيف نقوي قلوبنا؟ بالاعتماد على الله، والتذلل بين يديه، والانكسار بين والصدقة. يديه. أنس للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم أسباب، أسباب من نسية لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الجبيل. حاليا بالأسواق. رسالة وبكى وراح. كرهي لكل من يقول لا إله إلا الله، كرهي للقرآن ومن يحمل القرآن، لأني أحس بحقد على هذا الدين. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جند الله، وإن كنت لمن الساخرين. تب إلى الله. لا أستطيع، لا أستطيع، لا أستطيع. قل لا إله إلا الله. ما أقدر أقول لا إله إلا الله الآن، ما أقدر. إنا لله وإنا إليه راجع. حركته وإذا به متيبسا على شكل الحمام الأفرنجي. قل لا إله إلا الله. أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أنا مذنب، أزلي لواء مروج مخدرات، مذنب أتعامل بالسحر، مذنب وأحضر الجن بإهانة كتاب الله سبحانه. لماذا لا تتوب؟ لي توبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. كيف أتوب؟ يجب أن أستغفر. البعد عن المعاصي، يجب أن أتذكر الموت، محاسبة النفس، يجب أن أتذكر ذنبي. متى نتوب؟ يجب أن أتوب الآن. ولماذا الآن؟ لأن ما في واحد منا يا أخوان يضمن ثانية واحدة أن يعيشها. عد إلى الله وابكي وتباكى، فإن مت فأنت تائب والتائب لا ذنب له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فسقط على عتبة المسجد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وإذا به ينكب على وجهه. قعد على حيله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تسلق على شقة الأيمنهما. أخواني، يجب أن تكون الآخرة أكبر همنا، والدنيا طريق نمشي فيه إلى الجنة، إلى الفردوس الأعلى. أنس للإنتاج الصوتي والمرئي تقدم قلبي لماذا وكيف لفضيلة الشيخ الدكتور خالد الجبيل. وفي الأخير تقبلوا تحيات إخوانكم في أنس للإنتاج والتوزيع الفني، الرياض، الملز، شارع 40، هاتف 29 10 111، فاكس 29 17 112، صندوق بريد 24 6006، الرمز البريدي 113 12. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم هذا العمل باستوديو أنس للإنتاج الإعلامي والتوزيع.